فيها أنها مجزئة، أنها مجزئة. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. هذا حديث حسن صحيح. نعم، إذا عظم ذلك وصار عيبا عند الناس فإنه لا يجزئ، لا تجزئ الأضحية به. إذا كان ذهب معظمه أو كله فإنه لا تجزئ الأضحية به، حيث إنه يكون عيبا في العرف. قال: باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله أنه قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. هذا حديث حسن صحيح. وعمارة بن عبد الله هو مديني، وقد روى عنه مالك بن أنس، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال: هذا عمن لم يضح من أمتي. وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. نعم، حديث أبي سعيد حديث حسن، وهو يدل على ما تقدم من أن الشاة تجزئ عن أهل البيت، الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول عبد الله المبارك إنها لا تجزئ إلا عن الواحد، ويقصد عليه رحمة الله الواحد، يعني الواحد إذا كانوا جماعة غير أهل بيت، غير أهل بيت فلا تجزئ إلا عن الواحد. ولهذا والله أعلم، لو كان هناك أهل بيت وكان كل واحد منهم مثلا معتزل في أموره، له نفقته الخاصة، كل واحد منهم موظف، فالأفضل والأكمل لهم أن كل واحد منهم يضحي، أكمل وأفضل أن كل واحد منهم ولو كان الأب موجودا فإنه سوف يكون عند هذا الولد عنده زوجة وأولاد، فيضحي عن نفسه وعن أهله، عن زوجته وأولاده. هذا الأفضل وهذا الأكمل، هذا الأفضل، ولكننا لا نستطيع أن نقول بالوجوب طالما أنهم في بيت واحد، وأن الأب ذبح هذه الأضحية عن الجميع، إنما نقول أفضل وأكمل أن يضحي الرجل عنه وعن أهله، أي زوجه وذريته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن الأضحية سنة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج بن أرطأة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر في الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. هذا الحديث في إسناده الحجاج بن أرطعة تقدم معنا غير مرة أنه ضعيف، وعلى كل حال لو على فرض تحسين الحديث فليس فيه حجة للترمذي عليه رحمة الله، فإن ابن عمر لم يقل نعم إنها واجبة، ولم يقل لا ليست واجبة، وإنما قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام وضحى المسلمون. فكأن الصحابة كان عندهم ورع رضي الله عنهم أنواع أن الواحد يحكم بشيء، لكن قال هل تريد سنة النبي؟ النبي ضحى عليه الصلاة والسلام والمسلمون ضحوا. وهذا هو يعني، وهذا الذي ينبغي للمسلم إيش يعني أن يكون له منهاج، يكون له منهاج وشرعة، أن ينظر إلى فعل النبي، ما هو بكل مسألة بيقولها هل هي واجبة هل هي مستحبة. والأظهر كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأضحية واجبة على القادر، أن الأضحية واجبة على القادر. فإن قيل قد جاء عن عمر عن أبي بكر عمر أنهما لم يضحيان، قيل هذا ترك، وهذا الترك محتمل. لماذا لم يضحيان؟ هذا محتمل الله أعلم. وأما الآيات في هذا والنصوص وعمل النبي فهي محكمة، قال تعالى فصلي لربك وانحر، هذا أمر من الله، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. والآيات في هذا كثيرة والأدلة. فالأظهر والله أعلم أن الأضحية واجبة على القادر، واجبة على القادر. بل لو قيل إنه غير قادر ولكن يأمل أن يأتيه مال في المستقبل فيقترض ويضحي فهذا خير له، هذا خير له. ويظهر لي والله أعلم أن الأضحية فيها من المنافع عن المؤمن دفع البلاء، الذي يظهر لي والله أعلم من خلال تأمل النصوص في الحياة الدنيا غير الآخرة، معلوم الثواب والأجر، أن الأضحية والله أعلم سبب لدفع إيش؟ لدفع البلاء عن المؤمن، سبب لدفع البلاء. ولهذا كانت فدية لمن؟ لإسماعيل، كانت فدية إيش؟ لإسماعيل حتى لا يذبحه أبوه إبراهيم عليهما السلام. قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد كلاهما قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. هذا حديث حسن صحيح. وهذا يدلك على يعني استمرار عمل النبي على ذلك، يدل على الوجوب. نعم لو أن النبي مثلا ترك الأضحية سنة من السنين لقلنا تركها ليبين إيش الاستحباب، أنها مستحبة، لكن لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الأضحية، فدل ذلك على وجوبها. ولعله يمر معنا ما ذكره الترمذي الآن حديث من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره، لأن به أيضا يعني إيضاح لهذه المسألة. قال باب في الذبح بعد الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري أو قال جيراني. قال فأعد ذبحك بآخر فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة بعدك. وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعمير بن أشقر وابن عمر وابي زيد الأنصاري رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحى بالمصرى حتى يصلي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك. وقد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجذع عن المعز، وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن. حديث البراء رواه البخاري وغيره، وهو يدل على أحد شروط الأضحية، وهو أنه لا يضحي إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها وصلاة العيد إن كان في مصر من أمصار، أما إن كان مثلا في بادية فإنه يعني يتحرى وقت صلاة العيد وفراغ الناس منها ثم ينحر. أما القول بأنها تكون بعد الفجر فهو قول شاذ. النبي قال للصحابي الذي نحر بعد الفجر: شاتك شات لحم، أي لم تقع الموقع الشرعي الذي يحبه الله. فسواء كان من أهل البادية أو من أهل القرى أو من أهل الأمصار فلا يذبح إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. أما إن كان من أهل الأمصار فلا يفعل إلا بعد الفراغ من صلاة العيد، إذا فرغ الناس من صلاة العيد يفعل. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. إذن لا تكون الصلاة إلا لا يكون الذبح إلا بعد صلاة العيد، هكذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب في كراهية أكل الأضحية فوق 3 أيام. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. نعم، جاء النهي عن النبي في أحاديث كثيرة متعددة رواها جمع من الصحابة في الصحيحين وخارج الصحيحين، يعني النهي عن الأكل من الأضحية فيما زاد على 3 أيام. وكان سبب النهي هو ما جاء في الصحيح أيضا أن النبي قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي جاءت، يعني جاء قوم إلى المدينة وهم في حاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس لا تدخروا فوق 3 ذلك العام، في ذلك العام، ثم بعد ذلك أذن لهم. واختلف العلماء في الأيام الأضحية، فقال بعضهم: هو يوم العيد ويومان بعده، وقال بعضهم: هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هو الصواب. الصواب هو القول الأخير، قد أشار إليه أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله. الصواب أنه يجزئ حتى في اليوم 13، ولكن الأفضل أن يذبحها يوم العيد، ذاك أفضل أيام الله يوم النحر. لا حرج إذا أراد مثلا أن يدعو الناس عليها، وهذا من شعائر الإسلام، يجتمعوا على الأضاحي ويأكلوها، لكن يذبحها يوم العيد وإن شاء دعا إليها في الغد أو بعد غد، إنما يكون الذبح الأفضل والأكمل له والأعظم لأجره أن يكون في يوم النحر وهو أعظم أيام الله، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الحج، وهو يوم الحج الأكبر. قال: باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن نعمان وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم. حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم، وهو في الصحيح، وهو في الصحيح. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة أنه قال: قلت لأم المؤمنين رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام. هذا حديث حسن صحيح، وأم المؤمنين هي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه، وهو حديث صحيح وهو بالصحيح. قال: باب في الفرعة والعتيرة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم وأبي العشراء، وهذا حديث حسن صحيح. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج. حديث: لا فرع ولا عتير، رواه البخاري ومسلم، وهو وكما قال الترمذي: الفرع هو أول بطن للناقة كانوا يذبحونه لطواغيتهم، يريدون البركة، يريدون البركة. والعتيرة كانوا يذبحونها في رجب، فالنبي أبطل هذا وقال: لا فرع ولا عتيرة، أي لا شيء من ما كان عليه أهل الجاهلية، لا شيء مما كان. وفي بعض الأحاديث فيها يعني نوع من الإذن في ذلك، نقول القلب إذن في ذلك لم يكن لأجل نبينا لما قالوا له قال: لما تذبحونه وهو لقد لصق لحمه بعظمه، ودعوه حتى يكبر وتجاهدوا عليه في سبيل الله. فالنبي لم يأذن له في ذلك، لأنها عادة جاهلية. وهكذا الذبح في رجب، قال اذبحوا في كل وقت، اذبحوا، ولكن لا تخصصوا شهرا من الشهور بذبح، لا تخصصوا شهرا من الشهور، إن شئتم فاذبحوا، يقول عليه الصلاة والسلام، في كل شهر، ولكن لا تخصصوا شهرا من الشهور بذبح. الذي يخص بالذبح والتقرب إلى الله وهو يوم الأضحى يوم النحر أيام النحر. أما مع هذا ما عدا هذا فإنه يكون الذبح عادة قال باب ما جاء في العقيقة. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهيك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم. وحديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فهو كذلك هو حديث صحيح وقد رواه أهل السنن وهو يدل على مشروعية العقيقة. العقيقة تذبح للمولود يوم سابعه إن كان ذكرا ذبح عنه شاتان وإن كانت أنثى ذبح عنها شاة واحدة. وأصل حديث البخاري حديث سلمان بن عامر الضبي هذا حديثه في صحيح البخاري. والحكمة والله أعلم من العقيقة أولا شكر الله على هذه النعمة يعني نعمة الذرية. الأمر الثاني أنها تكون سببا لحفظها سببا بإذن الله لحفظ هذه الذرية. ويسميها بعض الفقهاء التميمة يعني يتفاءلون بأن يتمم الله بها أخلاق هذا الولد ودينه. فالمقصود أن العقيقة مشروعة واختلف أهل العلم في وجوبها. فمنهم أكثرهم قالوا هي مستحبة وذهب الإمام أحمد في رواية أنها واجبة. واحتج بأثر عن سعد بن وقاص أن الإنسان يسأل عنها يوم القيامة. واحتج بحديث سمرة الذي صححه البخاري وغيره قال كل مولود مرتهن بعقيقته يعني أن العقيقة ذبحها سبب لشفاعة هذا الطفل الذي قد يموت قبل الحنث شفاعته لوالديه. ولعل القرآن أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرية انتبه الآية والسياق والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لا كل جاءت الآية هذه هنا قوله كل امرئ بما كسب رهين وكأن الحديث مأخوذ من الآية هو قول النبي كل مولود مرتهن بعقيقته كل مولود مرتهن بعقيقته. وهذا والله أعلم هو الأظهر أن الإنسان إذا كان قادرا على العقيقة فإنه يجب عليه أن يذبحها يذبحهما جميعا عن الغلام شاتان يذبحهما جميعا وعن الأنثى قال الجارية شاة واحدة لأجل هذا الحديث ولأجل أثر سعد بن وقاص أن الإنسان يوم القيامة يسأل عن العقيقة يسأل عن العقيقة. نعم. قال باب الأذان في أذن المولود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبد عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة عليه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بن علي رضي الله عنهما بشاه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. هذا الحديث ما شو متن الحديث ما هو؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من هذا الحديث قال الترمذي حسن صحيح، والله أعلم أنه حديث حسن، وإن كان من أهل العلم من ضعفه بسبب عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله، ورأيت أهل العلم عامة يذكرونه في بابه، يذكرون هذا الحديث في بابه، وذكره ابن القيم رحمه الله فيما كتب فيما يتعلق بأحكام المولود. وهذا يعني يشهد، لا تشهد له الشريعة، تشهد له الشريعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذراق، يعني أن الأذان بإذن الله أول ما يطرق إذن هذا الصبي أو الجارية الأذان فإنه بإذن الله سبب لطرد الشيطان، سبب لطرد الشيطان، لأن الشيطان يتسلط على، ولهذا قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الأظهر والله أعلم أنه حديث حسن، أول ما يولد المولود يؤذن في أذنه اليمنى يؤذن. أما حديث الإقامة في اليسرى فهو ضعيف جدا، ضعيف جدا. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. هذا حديث حسن صحيح. حديث سلمان رواه البخاري، سلمان بن عامر رواه البخاري، وفي رواية خارج الصحيح يوم سابعه، يوم سابعه، فعند البيهقي أيضا قال فإن لم يتيسر في السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر في الرابع عشر في الحادي والعشرين، الحادي والعشرين. وعلى كل حال هذا هو من باب الكمال والأفضل، وإلا لو لم يتيسر إلا بعد شهر فإنه يعق عنه، وهكذا فإنه كما تقدم الأضحية العقيقة لا بد منها، العقيقة لا بد منها، ويماط عنه الأذى. كانوا في التجارية يضعوا على رأسه شيئا من الدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدل هذا بأنهم يحرقون رأسه ويوزن ويتصدق بقيمته من الذهب أو الفضة، تصدق بقيمته من الذهب أو الفضة، هو شيء يسير، ما شعره يعني شيء يسير، يحلق الرأس ويتصدق بقيمته ذهب أو فضة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة ولا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك حديث حسن. ويعني في هذا الحديث زيادة أنه سواء كان كبشا الذي ذبح أو شاتا فإنه لا حرج، لكن يراعى فيه السن، فإن كان كبشا فلا بأس أن يكون من 6 أشهر فما فوق، أما إن كان من الماعز فلا بد أن يتم له أو لها سنة. قال باب حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. هذا ضعيف وإن كان ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الفدية التي فدى الله عز وجل بها إسماعيل كانت كبشا. نعم. قال باب حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم أنه قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. هذا حديث ضعيف. قال باب العقيقة بشاه قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن رضي الله عنه بشاه وقال يا فاطمة تحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو قال بعض درهم. هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني على كل حال وإن كان فيه انقطاع، ولكن إذا لم يتيسر إلا شات فإنه يذبحها نعم. قال باب حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك وأصله في الصحيحين، وهو يدل على أن النبي كان يذبح أضحيته في المصلى، وفيه التنبيه على أن المصلى ليس له أحكام المساجد ولهذا كان الصحابة يأتون إلى المصلى ويجلسون ولا يصلون ركعتين. هذا إذا كانت الصلاة في المصلى في الصحراء أو في مكان لا يصلى فيه إلا صلاة العيد فقط، إنه لا يصلى فيه ركعتين وإنما يجلس. أما إذا كان مسجد من المساجد فإنه يصلى فيه ركعتين تحية المسجد. نعم.

وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم. وبه كان يقول سعيد بن المسيب، وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. الهدي ما هو مثل الأضحية. الهدي يبعث في السنة كلها، إنما الأضحية متعلقة بأيام معينة وهي أيام العشر. أما الهدي فيمكن بعثه في رجب، في شوال، في رمضان، تبعث هدي إلى البيت. أما الحديث فهو حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، ومن عمل به فهو أسعد ممن تركه. وجه ذلك أن أصل هذا موجود في كتاب الله، فإن الحلق والإحرام في الحج قد يكون متعلق، انتبه للفائدة، قد يكون متعلق بايش؟ بالتحلل يوم في الجمرة، صح ولا لا؟ وقد يكون متعلق بالذبح نفسه، مش مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لاحظ، ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، يعني الآن إنسان ما بلغ مكة ولا جاءها أحصر بينه وبينها مسافة طويلة فأحصر، يعني منع من الوصول إلى البيت، فوش يسوي؟ يذبح اللي معه إذا كان معه هذا، لكنه لا يحلق شعره إلا بعد الذبح. إذا لاحظ، صار هنا أخذ الشعر متعلق بالذبح، ما هو متعلق بالبيت ولا بال. إذا هذا له أصل في الشريعة، هذا له أصل، وهذا المضحي أيضا سوف يضحي، لكن الشارع خفف وقال من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره لا ولا بشره ولا، بس منعه من هذه كلها. ما منعه مثلا من النساء، ما منعه من، إنما منعه فصار في الأضحية، صارت حالة المضحي شبيهة بحالة المحرم، وهذا قصد الشارع. فما ينبغي أنه يضحي وهو مثله مثل بقية، لا، إنما يمتنع عما حرم الله عز وجل عليه. وقد كان ابن عمر بإسناد صحيح إذا ضحى ما حج تلك السنة ضحى حلق شعره، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كان ممتنعا عن أخذ شعره إلا بعد إيش؟ إلا بعد الأضحية. إذن هذا الحديث هذا حديث صحيح، رواه مسلم في الصحيح. وأما كون العلم يخفى على الناس بعد زمننا وبعد هذا موجود كثير، يعني هذا موجود كثير، الناس يخفون. ابن مسعود رضي الله عنه خفي عليه وضع اليدين على الركبتين حتى بعد النبي، وكان إذا ركع طبق، أي جعل يده اليمنى، كف اليمنى على اليسرى، وجعلهما بين فخذيه. ما كان يعلم بهذه السنة. وهكذا، ولهذا أمثلة كثيرة جدا. المقصود إيش؟ أن من أراد أن يضحي وأراد أن تكون أضحيته كاملة فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، أذنتم لنا ما يحفظكم إذا في وقت بعض الأسئلة من الإخوة. يقول شيخنا حفظكم الله، أيهما أفضل، الاشتراك في الأضحية أم الأفضل أن كل واحد يضحي عن نفسه بشاة؟ أي نعم، ذكرت لكم آنفا أن الإنسان إذا كان يعني مستقل بوظيفته وعنده أهله وأبناؤه، فالأفضل له والأكمل له أن يضحي أضحية خاصة له ولأهله ولأبنائه. وتقدم معنا في البخاري أن بعض الصحابة كان يأمر بناته أن يضحي، معناه أنه كان يجعل لكل بنت من بناته أضحية، والشارع حينما اكتفى بواحدة حتى لا يعني يحصل على المسلمين ضيق في ذلك ويتنافسون وهم لا عندهم، فاكتفى بواحدة عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. يقول هنا: من عنده قيمة البدنة فهل الأفضل أن يعدد في الذبح من الضأن أم يضحي ببدنة؟ والله أعلم أنه لو ضحى ببدنة فهذا أفضل، أنه لو ضحى ببدنة فهذا أفضل. ولعلي أشير إلى الدليل من القرآن الذي يدل على ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لكم فيها إيش؟ خير. نعم أحسن الله عليكم. يقول هنا: ما هو الترتيب من حيث الأفضل في البهيمة الأنعام في الهدي والأضحية والعقيقة؟ البدء بالغنم ثم الإبل ثم البقر. نعم نعم نعم. أما بالنسبة للعقيقة فتقدم معنا أنها شاتان مكافئتان، هذا هو، هذا الذي ورد عن النبي أنه ذبح عن الحسن والحسين، ولو أراد أن يذبح بعيرا عقيقة فلا حرج إن شاء الله تعالى، لا حرج. وهذا بالنسبة أما الهدي، فالهدي كلما كان أعظم كلما كان أفضل، هذا لا ريب فيه، كلما كان مثلا من البدن كما فعل النبي فهذا أفضل. وإذا والمتيسر كما قال ابن عباس، قال ابن عباس في قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة فما استيسر، قال استيسر مثل الشاة، يقول ابن عباس فما استيسر من الهدي. لكن معنى ليس معنى هذا أنه لا يذبح، لا، البدن أفضل، البدن في الهدي أفضل وأكمل. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هنا: ما هو القول الصحيح في حكم الإمساك عن الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي؟ هل هو واجب أم أنه سنة؟ حيث أن سمعنا في الإعلام من يقول أن الإمساك سنة ويحتج بأن الحديث الوارد هو فقط عن سلمة رضي الله تعالى عنها. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، تقدم الكلام في هذا، وأن الإمساك واجب. وهكذا يقوان القول بأن أنك تصدق بقيمتها أفضل من أنك تذبح الضحية، هذا كلام الحقيقة مصادم للقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. الأضحية في وقتها هي من أعظم العبادات، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: ومن يعظم حرمات الله. فالأضحية في وقتها هي من أعظم العبادات المقربة إلى الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، لاحظ نص على إيش؟ نص على النسك مقترنا بالصلاة، مقترنا إيش؟ بالصلاة. تبي تصدق تصدق طيلة العام يا أخي، لكن لا تخالف شرع الله وكتاب الله وسنة رسوله وقلت تصدقوا يا ناس في أيام الأضاحي، هذا في الحقيقة كلام لا قيمة له ولا وزن له. والصواب أن الأضحية في وقتها هي الأكمل والأفضل، بل هي الواجبة لمن قدر عليها، وهكذا يجب عليه أن يمتنع من أخذ شعره إذا أراد كمال أضحيته، كما جاء في حديث آخر عند أهل السنن غير حديث مسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أذكره لكم الآن، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إن الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله على كل حال واصبنا بيجي لعلي أجده إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول هنا هل ينكر على من يضحي عن أمواته ابتداء فيقول هذه عن والدي هذه عن أمي؟ لا بل هذا عمل صالح مقرب إلى الله وهو بر عظيم بالوالدين وبر عظيم بالوالدين. ومر معنا حديث وإن كان في إسناده أن علي كان يضحي للنبي عليه الصلاة والسلام، بل قال شيخ الإسلام إن الأضحية عن الميت أفضل من الصدقة عنه، الأضحية عن الميت أفضل من الصدقة. فمن أراد أن يبر والده أو والدته فإنه يضحي لهما. نعم بارك الله فيكم شيخنا. هل هنا السؤال يقول هل يمنع الأكل من الأضحية بعد 3 أيام حيث أن الناس في هذا الزمان يدخرونها لربما إلى شهر؟ لا حرج، لا حرج، لا إلى شهر حتى إلى سنة لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. إنما استحب بعض أهل العلم أن تقسم الأضحية 3 أقسام لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال ابن مسعود ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به. أحسن الله إليكم شيخنا. ما هو الحكمة من نهي النبي عليه السلام عن ادخارها بعد 3؟ له جاء ناس فقراء كثير إلى المدينة وكانوا في حاجة، فالنبي نهى، وكان ذلك في زمن الأضاحي، فالنبي نهى عن الادخار وقال تصدقوا عليه. أحسن الله إليكم. يقول هنا هل يصح الجمع بين الأضحية والعقيقة بحيث إذا رزقت بمولودة جعلتها أضحية وعقيقة معا بشاة واحدة؟ لا لا يصح. الأضحية هذه عبادة مستقلة عن العقيقة، كل واحدة لها وجهتها. نعم أحسن الله إليكم. يقول هنا لماذا ذكر الإمام الترمذي باب العقيقة في باب الأضاحي؟ يعني الاجتماعي ما أنها كانت كله واحد، عامة أهل العلم يذكرون العقيقة بعد الأضاحي بالتشابه فيه. نعم أحسن الله إليكم. يقول كم مقدار التصدق بوزن الشعر في زماننا هذا لمن رزق مولودا؟ يوزن الشعر فيتصدق بوزنه ذهب، يعني شيء يسير، يعني شيء يسير، يمكن ما أدري يمكن 50 ريال 100 ريال. ما هل أخرجه دون وزن؟ على كل حال إذا غلب على ظنك أو أنك سوف تخرج أكثر من وزني فلا بأس. أحسن الله إليكم. هنا يقول طبعا هذا مستحب، هذا مستحب ليس بواجب. نعم بارك الله فيكم شيخنا. هنا يقول السؤال إذا كانت البنت مقتدرة وموظفة ووالدها وزوجها يضحيان فهل تضحي أم تكتفي بأضحية أبيها؟ أقول لها ضحي، أقول لها إيش؟ ضحي، وإن كنتم لستم بحاجة إليها فاشتري الضحية أنت وتصدقيها بها على أحد فقير يضحي، لك الثواب ولهم اللحم، لك الثواب ولهم اللحم. نعم أحسن الله إليكم. تقول هنا هل من يقوم الليل كله يقوم الليل كله بنفس السورة هل هذا يعتبر مخالفا للسنة؟ لا لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج في ذلك. النبي قام في ليلتنا بآية واحدة يرددها عليه الصلاة والسلام، فلا حرج أن يقوم الإنسان بسورة واحدة يكررها. نعم أحسن الله إليكم. هنا يقول هل ثبت أن عمر حلف باللات بعد الإسلام وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. لا مو بهذا عمر، هذا سعد بن وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم، ما هو بعمر. نعم أحسن الله إليكم. السؤال هنا ولعله الأخير يقول: ما حكم تحنيط بعض الحيوانات كالثعابين والحمام والغزلان بهدف التعليم للطلبة؟ لا لا لا لا، إذا كان بهذا التعليم لا بأس بذلك يعني إن شاء الله تعالى. أما إذا كان بغير هدف التعليم فقد يكون هذا من الترف، ها؟ من الترف الذي ذمه الله عز وجل، ذم أمما بسببه. نعم جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم. السلام عليكم. السلام.